أجزاه ذلك إذا كان لا يتعبه. والخلو من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فعن معاذة رضي رحمها الله قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه البخاري ومسلم. وعلى من وجب عليه الصيام أن ينويه قبل أن يطلع الفجر، وأما النافلة فتصح نية صيامها من النهار. عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه النسائي وصححه الألباني. والنية من أول الشهر لكل شهر كاف، والنية من أول الشهر لكل رمضان كاف، ما لم يقطعها قاطع مرض أو سفر. إخوة الإيمان، إن من يسر الدين وسماحة الشريعة أن أباح الله تعالى لمن عجز عن الصيام أو شق عليه أن يفطر ويقضي إن استطاع القضاء، فإن لم يستطع القضاء أبدا أفطر ودفع فدية نصف صاع عن كل يوم أفطره، نصف صاع من تمر أو بر أو طعام، ولا يجزئ المال، فإن أخرج المال وجب على من وكلته أن يخرج الطعام حتى تكون الكفارة طعاما. ومن أهل الأعذار من يرخص لهم في الفطر وتلزمهم الفدية كالشيخ الكبير والمرأة العاجزين عن الصوم، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهكذا المريض الذي لا يرجى برؤه، وهو المرض الملازم المانع من الصوم. وإذا خافت الحامل على جنينها والمرضع على رضيعها، أو خافتا على أنفسهما وولديهما معا، جاز لهما الفطر مع الفدية ثم القضاء. وأما إذا خافتا على أنفسهما فقط أفطرتا ولا تلزمهما الفدية وعليهما القضاء فقط. والمريض الذي يرجى برؤه يفطر إن عجز أو شق عليه الصوم ثم يقضي. وكذا يرخص لمن خاف على نفسه الهلاك لعطش أو جوع شديدين، أو كان يريد إنقاذ غريق. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. عباد الله، ويفسد الصيام نوعان من المفسدات: نوع يفسد الصيام ويوجب القضاء كالأكل والشرب عمدا وما كان في معناهما، وتعمد القي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي أي غلبه في الخروج فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه الألباني. وإنزال المني باختياره بدون احتلام، وكذا الاستعاط وهو صب الدواء في الأنف، أو الاحتقان وهو إدخال الأدوية من الفتحة الشرجية، والحيض والنفاس ولو لحظة قبل غروب الشمس، وكل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره يفطر. والمراد بالجوف المريء والحنجرة وما يكون من المعدة والأمعاء. ومن المفسدات أيضا الردة أعاذنا الله منها، وهي الرجوع عن الإسلام والخروج منه بقول أو فعل يتضمن الكفر أو الاعتقاد. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن المفسدات أيضا أخذ الحقن المغذية أو الحقن الوريدية التي تدخل في الوريد، أما الحقن غير المغذية التي تكون تحت الجلد أو التي تكون لتخفيف الآلام وضبط السكر ونحوها، فهذه ليست من المفطرات على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما النوع الثاني من المفسدات، ما يفسد الصيام ويوجب القضاء والكفارة، وهو الجماع، فقد أجمع أهل العلم على أن الصائم إذا جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أنه يفسد صومه إذا كان عامدا مختارا، لحديث الأعرابي الذي وقع على امرأته في رمضان فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة وهي على الترتيب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد. ومن أتى أهله نهار رمضان فيجب عليه الكف أولا والتوبة ثانيا وإمساك بقية اليوم ثالثا والقضاء رابعا والكفارة خامسا. أعاننا الله على الصيام والقيام وعلى حفظ الجوارح من الآثام وعلى التفقه في الدين، وبلغنا بفضله دار المتقين. واستغفر الله العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا يستحق الحمد سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ قائلها مبتغاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوه على طاعته بما رزقكم أيها المؤمنون. مما ينبغي على المؤمن أن يعتني به وأن يحرص عليه أن يعجل الإفطار إذا غربت الشمس، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، رواه البخاري ومسلم. وأن يفطر على مثل ما كان يفطر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وأما ما يفعله الناس اليوم من كثرة المآكل في رمضان حتى ليظن الظان أن رمضان شهر الأكل، فهذا لا ريب خلاف السنة. وما يفعلونه من مختلف الموائد والأطعمة في رمضان مما لا يفعلونه في غير رمضان هو نوع من السرف، ويشغلون الناس بالضيافات وكأن الضيافات لا يحسن إلا في رمضان. والواجب على المسلم أن يشتغل بما فيه طاعة لله عز وجل وإطعام للفقراء لا بكثرة الألوان والأطعمة، وأن يدعو المسلم عند الإفطار بما ورد في السنة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، رواه أبو داود وحسنه الألباني. ومن السنة أن يتسحر وأن يؤخر سحوره إلى آخر الليل. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين، رواه أحمد وحسنه أحمد رحمه الله تعالى. أيها المسلمون، يجوز للمسلم أن يأكل ويشرب حتى يسمع الأذان، فإذا سمع الأذان فعليه أن يمسك. ومن أدب الصائم، وهو من أعظم آدابه المعنوية، أن يكف لسانه عن فضول الكلام، وإن شتم أو لعن أن يقول: إني صائم، لعله أن يكف عنه وينزجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم، رواه البخاري ومسلم. ومعنى إني صائم أي إن صومي يمنعني من الجهالة ويمنعني من السفاهة، فإني قد وصلت إلى درجة أن الصوم يحجزني عن المحرمات. وينبغي على الصائم أن يتجنب كل محرم، بل وكل ما يكره فعله أو قوله، وعن كل ما يتنافى مع الصوم الذي شرع من أجل التقوى. ويجب عليه تجنب المحرمات تقوى لربه وحفظا لصومه، كالغيبة والكذب والنميمة والغش والسخرية ونحوها من الأخلاق الرذيلة والآفات المهلكة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل أي السفاهة على الناس، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، رواه ابن خزيمة والحاكم وغيرهما في صحيحهما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. واللهم إنا على الصيام والقيام وعلى غض البصر وحفظ جوارحنا من الآثام، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واصرف عنا كل شر وسوء في الدنيا والدين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهد ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والتقوى، وانفع بهم البلاد والعباد. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.